حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟ أنا في لها الآيات وذلك حضرت لسقوطها عمر بن بها ولا أن القرآن لا يوجد بعد في القرآن يرى المساجد أو البيوت إنه قد يعمل به ويحفظ هذا هو في ذلك لا يتعلق بالإبراهيم أو بالإسلام أو ما أشبه ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.